أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة